Ya خير من جاء الوجود تحيدا من مرسلين إلى الهدى جاءوا بك بشر الله السماء فزينت وتطوعت مسكا بك الغبراء زانتك بالخلق العظيم شمال